ألف باء دال عين، ألف باء دال عين. ومن بادع خلقي أن كنا مبدعين، ومن بادع خلقي أن كنا مبدعين، بعلم وعمل وقوة اليقين. أبدع الإنسان على مر السنين، بعلم وعمل وقوة اليقين. أبدع في البحر في الأرض عبر السماوات، أبدع العقل عظيم الإنجازات. في البحر في الأرض عبر السماوات، أبدع العقل عظيم الإنجازات. ومن بادع خلقي أن كنا مبدعين، ابتكارات فنون واختراعات، آداب وصناعات، عمل رائد. وها نحن اليوم بعزم متين، نبقى مبدعين، نبقى مبدعين.